بشوف الكون جميل وبديع ومر أيامي بقربي بقربي أحب الدنيا لحبك أحب الدنيا لحبك واستعد حبك أيامي حبيبي الدنيا محلى يا حبيبي الدنيا محلى محلى بديعة وحلوة بين ايديك حبيبي الدنيا محلى حبيبي الدنيا محلى يا حبيبي الدنيا محلى محلى بديعة وحلوة بين ايديك فهل الأيام تنسى فهل الأيام تنسى تنسى إذا ما غبت عن عيني حبيبي الدنيا محلاها حبيبي